يكتبه، والرجل كذلك قد يبلغ الحلم بالإنزال في الاحتلام وغيره وبالشعرة وبخمسة عشر سنة إذا أكملها، والمرأة كذلك بإكمال خمسة عشر سنة وبإنزال المني عن احتلام أو شهوة وبهمة الشعر، وتزيد المرأة أمر الرابع وهو الحيض. ولو حج عن الصغير لا بأس، وحج نافل لا بأس، الحج عن وليه هو مات صغير حج نافل لا بأس، هذا ما حج نافل، مثل ما يحج عن غير المستطيع، مات إنسان وهو ما يستطيع حج عن أولاده ولا غيره حج نافلة، لأن ما يلزم حج فريضة، مات وما يلزم حج فريضة. وهذا سائل يقول: إذا اعتمرت في أشهر الحج ولم أنوي الحج، ولكن قدر الله أن أحج في العام الذي اعتمرت فيه في أشهر الحج، فماذا علي؟ أنا كانت تهدي هدي واحد ذبيحة، لأنك ستة متمتعا على الصحيح ولو ما نويت، إذا عندت العمرة في شوال أو ذو القعدة ما عندك نية حج ثم يسر الله لك الحج تهدي، لأنك حصل لك التمتع بالعمرة إلى الحج فعلا، هذا هو الأرجح. نعم. سمعت يقول السائل: إذا أراد المسلم أن يحج عن والدته التي توفاها الله، هل يكفي مجرد النية بالقلب أم هنالك ما يستوجب التلفظ بذلك؟ عند الإحرام يقول لبيك عمره عن والدتي فلانة أو حج عن والدتي فلانة، ثم يستمر لبيك اللهم لبيك، مثل ما يحج عن نفسه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الإحرام عند والنعمة لك ومك لا شريك، لكن عند الإحرام في الميقات يقول اللهم لبيك عن والدتي بعمره أو بحج، يصعب عند الإحرام كما قال النبي لمضاعه: حجي واشتريطي. أنا ما حجي الحجي بس لما كانت مريضة مقصودا، وقال الذي قال سأله هل حج النبي، قال حج عن نبيك واعتمر، والمرأة قالت هل النبي شيء كبير فحج عنه، قال حجي عنه. هذا سائل يقول: علي دين وأريد أن أخذ حجة بالنيابة وأخذ عليها مبلغا كثيرا من المال لسداد الدين، فما رأي سماحتكم؟ لا بأس أن تأخذ حجة توفيها، لكن يكون القصد مشاركة في الخير مع قضاء الدين، أما يكون ما لك قصد إلا الدين إلا المال فقط لا ينبغي، لكن تكون أردت أخذ المال تنتفع به تشارك في الخير تحضر حج المسلمين، لعل الله يغفر لك لعل الله ينفعك بذلك، يكون لك قصد طيب مع أخذ المال، أما إذا كان المقصود والدافع فقط المال فقط لا لا, لا تكون قصدك إرادة الدنيا، لكن مع إرادة الآخرة ومشاركة المسلمين والرغبة في الحج والخير مع المسلمين، ويكون أخذ ما تبع. نعم. وهذا يقول: علي دين وأريد الحج، فهل أستطيع الحج قبل سداد الدين؟ إذا كان عندك دين عليك دين وعندك مال يتسع الحج والدين لا بأس، أما إذا كان لا المال ما يتسع بد الدين، يبدأ بالدين وآخر الحج، حق المخلوق مقدما في هذا، الله قال من استطاع إليه سبيله، وأنت ما تستطيع، الدين يمنعك من الاستطاعة، فبادر بالدين. أما إذا كان لا عندك مال تستطيع توفي وتحج فحج وأوفي والحمد لله. يقول السائل: سماحة الشيخ، علي ديون كثيرة، فهل يصح لي أن أذهب بزوجتي وابنتي لأداء فريضة الحج، وهل يلزم استئذان أصحاب الديون، وإذا لم يسمحوا فهل الحج صحيح؟ جزاكم الله خيرا. المشروع لك أن تبدأ بالدين لا تحج، نفقة الحج أعطها الغرماء، الواجب عليك المبادرة بقضاء الدين والحرص على قضاء الدين، وأن تتقي الله ولا تنطب بأموال الناس، أما إذا كنت معسرا فالله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه: وإن كان ذو عسرة فالنظرة إلى ميسرة، أما إذا كان عندك مالا تريد الحج به لا، أعطه الغرماء، أعطه لأهل الدين ولا تحج، الله ما أوجب عليك الحج إلا إذا استطعت، يقول سبحانه: ولله على الحج البيت من استطاع إليه سبيلا، لا تستطيع المدين لا يستطيع، فأدي الحج فأدي الدين لأهله المال لأهله، إلا إذا كنت تستطيع قضاء الدين والحج جميعا فحج وأوفي الدين جميعا. نعم. أما إذا كان المال في يدك ما يحصل بقضاء الدين والحج، مد الديان أعطي الديان، ولو حجيت صح الحج، لو حجيت صح الحج، ولكن أخطأت، الواجب البدء بأهل الدين، وإلا الحج لو حج الإنسان عليه الحج صحيح، لكن ترك الذي ينبغي، الذي ينبغي له والواجب عليه يبدأ بأهل الدين، لأنه واجب، لأن حقهم عليه واجب والحج هو واجب، فالواجب يبدأ بالواجب. يقول السائل: هل يجوز لي أن أحج مفردا بالحج ثم أعتمر وأهب ثواب العمرة لأخي لي وصاني بذلك لأنه لا يستطيع الذهاب للحرمين، وهل علي هدي بعد ذلك أم لا إن كان ذلك جائزا؟ يجوز الإنسان يحرم بالحج مفردا ويعتمر بعد ذلك، لكن هذا خلاف السنة، السنة يبدأ بالعمرة يحرم بالعمرة ثم يحرم بالحج، هكذا أمر النبي أصحابه لما قدموا حجة الوداع، كان منهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج ومنهم من أهل بحج عمرة، فلما قدموا أمرهم صلى الله عليه وسلم: اللي أحل بحج يجعل عمرة،

يأثم عليه أداؤها متى ذكر، يذبحها في مكة الفدية، والحج صحيح. ما هي أنواع الأضحية والهدي التي تجزي وتؤدى أو يؤدى بها الغرض؟ الجذع من الضان، والثني من المعز، والإبل والبقر. الجذع من الضان يتم له 6 أشهر، والمعز اللي تم لها سنة، والبقرة يتم لها سنتان، ومن الإبل ما تم له 5 سنين وهي الثنية. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي، هاتف وفاكس 428-079-3، صندوق بريد 30-28-6، الرمز البريدي 11-477. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.